بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالسنا في تذوق وشرح ومعايشة مؤنسة المجنون، مجنون ليلى. ولكني أذكر هنا بشيء مهم، لأنه قد يقال: ما كل هذا المجهود الذي نبذله لأجل معرفة كوامن هذا الشاعر؟ شاعر عاشق، شخص عاشق، ما علاقتنا به؟ ما لنا وله؟ لماذا نفعل معه كل ذلك؟ أقول: نحن لا نتكلم مع عاشق، وحينما يعني نشرح مرثية لا نتكلم مع مفجوع في أحد، وحينما نتعامل مع قصيدة فخر فإننا لا نتعامل مع شخص يفخر. الحقيقة هي أننا نتعامل مع شاعر، هذا هو، نتعامل مع شاعر. لا يعنينا الموضوع ونبل الموضوع بقدر ما يعنينا كيف عبر عن هذا الموضوع، بقدر ما يعنينا كشف كوامن الشاعر في تعبيره عن هذا الموضوع، هذا هو ما يعنينا. وليس معناه أننا نحط من قدر الشعور الذي يكون عند الشاعر، لا، الأمر ليس كذلك، لأن البعض يقتل القصيدة، يقول: وما لنا ولهذا الشاعر ولما يقول وكذا، وإنما نحن نريد كذا وكذا. لا، ليس هذا معناه، ليس معناه أننا نقتل أو نحط من قدر الشعور فنقتل قيمة العمل الأدبي، وإنما أقول نحن نتعلق بكيفية التعبير عن هذا الشعور الذي نعيشه فعلا ونقدره فعلا أكثر من تعلقنا مع الموضوع فعلا. يعني نحن الآن لا نتعلق في الحقيقة بقضية العشق العذري وقضية التفاني في الحب إلى هذه الدرجة، وإن كان كل هذا سيحصل لنا يعني كمعلومات وكمفاهيم سيحصل لنا، ولكننا الآن لا نتعلق بهذا الأمر بهذا الشكل، أي من حيث كونه كذلك، ليس من حيث كونه كذلك. وإنما حتى وإن كان الأمر في النهاية يعني يستهوي الإنسان، يعني الموضوع ربما يستهوي الإنسان، هناك من يستهويه الشعر العذري، وهناك من يستهويه شعر عمر بن أبي ربيعة، وهناك من يستهويه عذرية أو يعني الحب عذري عند عنترة، ها، ربما. ولكن هذا ليس هو ما يقرر، وليس هو ما يحدد، وليس هو ما يناط به هل ندرس هذا أم لا. أنا مثلا لا أحب المدح كشخص، يعني كشخص لا أحب المدح، قضية أن يمدح إنسان إنسانا ويبالغ في مدحه إلى آخره، هذا لا أحبه، ومع ذلك أنا أجل جدا الشاعر النابغة الذبياني، وأجل جدا زهير بن أبي سلمة. وإن كنت أعرف أن فرقا بين مدح زهير ومدح النابغة الذبياني، النابغة الذبياني له اتجاهات هكذا، يعني نحتاج إلى بعض تأويل زائد حتى نحسن الظن بها، وإن كان ليس كالأعشى، انتبه. أما زهير فنمط آخر واتجاه آخر، وإن كانت في الحقيقة في النهاية هي قصيدة مدح. نعم، علمت بأن أبا قابوس أوعدني ولا قرار على زأر من الأسد، هذه الذي أخذها بعد ذلك سيدنا كعب بن زهير رضي الله عنه في البردة التي مدح فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال: أنبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. انظر إلى الفرق، فلا قرار على زأر من الأسد والعفو عند رسول الله مأمول. فزهير شاعر كبير فحل، وأنا أستمتع بقصائده من جهة اللغة ومن جهة كيفية التعبير، وأقدر شعوره أيضا. بالمناسبة قلت الأعشى يختلف عن النابغة، هناك شيء مهم، النابغة أقدم من الأعشى، النابغة أقدم من الأعشى، ومع ذلك تجد الكتب تكاد تجمع على أن من سن سنة التكسب بالشعر وازدر الشعراء هو الأعشى، مع أنه بعد من؟ مع أنه بعد النابغة الظبياني. فلم يقولوا إن زهيرا هو الذي فعل هذا، ولم يقولوا إن النابغة هو الذي فعل هذا، لا. النعمان بن المنذر كان ينادمه، كان يصاحبه، ينادمه يعني يصاحبه النابغة الظبياني، الشاعر الكبير النابغة الظبياني، فلم يكن ممن يتكسب هكذا، يعني يدخل يلقي كما كان في العصر العباسي بعد ذلك، يعني لم يدخل هكذا يقف ويقول القصيدة حتى يعطى عليها الأموال، لم يكن كما في العصر الأموي وكما أصبح إسفافا في العصر العباسي، لم يكن كذلك. كان صاحبا له، كان حسان بن ثابت رضي الله عنه الصحابي المعروف كان عند النابغة، كان عند النعمان بن المنذر يوما، أراد أن يمدحه ليأخذ العطايا، فيقول وكان هناك الشعراء وكذا وكذا، فبمجرد أن أتى النابغة الظبياني أفسح له، يعني خلاص كله انتهى، كله يوسع، ودخل النابغة الظبياني وألقى عليه قصيدة، ألقى عليه قصيدة، فبعد أن ألقاها عليه أعطاه العطايا. يقول حسان بن ثابت، يقول فما دريت على أي شيء أحسده، فما دريت على أي شيء أحسده، على القصيدة أم على العطايا التي أخذها؟ يعني هو يقول من جمال القصيدة يبدو أنها قد تكون المعلقة، أنا لا أذكر القصة بالضبط يعني بنصها، يقول لا أدري على أي شيء أحسده، على القصيدة أم على العطايا التي أخذها. فهذا يدلك على قوة النابغة الظبياني، والنابغة الظبياني كان هو من يحكم في الشعراء، كان يحكم بين الشعراء في سوق عقاظ. نعم، فالنابغة الظبياني لم يكن بهذا المتسول، لم يكن بهذا المتسول. وإذا درست قصائده التي يقولها للنعمان بن المنذر ترى يكلمه بشيء من الندية، يكلمه بشيء من الندية. أخونا إسلام حسين، إسلام حسين تذوق قصيدة أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني، أتاني أبيت اللعنة أنك لمتني، القصيدة تقع في 12 بيتا، تذوقها وعلق تعليقات جيدة على هذه القصيدة، وركز على أو أظهر لنا المواطن التي يكلمه فيها بشيء من الندية، وبشيء من يعني بشيء من المساواة، كأن صديقا يلوم صديقه، فلم يكن متسولا، هذا هو. وكان هناك تبادل سياسي، يعني كان هناك مصلحة سياسية أكثر من أن تكون ماذا، أكثر من أن تكون أنه يمدحه حتى يأخذ عطايا وينصرف، الأمر لم يكن كذلك، لم يكن كذلك، هو كان يعطيه نعم، وكان هرم بن سنان يعطي من؟ يعطي زهير، كان من باب الهدايا أنه يعطيه هكذا، حتى أن زهيرا خجل منه، لا يريد أن يأخذ منه شيئا، لأن هرم بن سنان أقسم قال كلما ألقى علي زهير السلام أعطيته العطايا، العطايا هذه يمكن أن تكون 100 ناقة يعني مثلا، عطايا كبيرة ضخمة. النعمان بن المنذر النابغة الظبياني كان لا يأكل إلا في أواني الذهب والفضة، هذا النابغة الظبياني، هذا الجاهليون، كان لا يأكل إلا في أواني الذهب والفضة، كان ثريا جدا، وكان يحدث اتزانا سياسيا لقبيلته لقومه، لذلك كان اتصاله بالنعمان بن المنذر له أبعاد أخرى. هرم بن سنان الذي كان يمدحه زهير أقسم ألا يلقي عليه زهير السلام إلا أعطاه، فكان زهير يلقي السلام على كل، استحياء منه يلقي السلام على كل الجالسين ويقول أفضلكم أخصوا، أردت أفضلكم يعني، حتى لا يكون قد ألقى عليه السلام. هؤلاء لم يكونوا متكسبين بالشعر في الحقيقة بهذا المعنى الذي بدأ هذه السنة الأعشى، هو الذي بدأ هذا صاحب المعلقة. ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل؟ كان ماجنا وكان يعني يتوقع منه ذلك. نعم. حتى حينما أسن ومجونه وخمره هو الذي أخر عنه الإسلام، تعلمون قصته حينما أراد أن يؤمن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم في قصيدة رائعة جدا، سبحان الله، وأراد الإسلام وذهب، قالوا له إنها يحرم الزنا، فلا إشكال أرب لنا فيه، خلاص كبرنا، إنها يحرم الخمر، أرجع أستمتع بها عامي هذا، ثم ومات خلال هذا العام، أو مات في الطريق على يعني على أقواله، لكن غالبا والله أعلم أنه خلال هذا العام. هذا الأعشى هو الذي بدأ قضية التكسب بالشاعر، أن تقف بين يدي الأمير وتلقي قصيدة حتى يعطيك عليها العطايا يعني أو الهدايا، التسول بالشعر. نعم. فأنا في الحقيقة حتى يعني لا أقول فقط لأنها فيها يعني أنا لست ممن يميل إلى قصيدة المدح، يعني حتى لو كانت بحق، حتى لو كانت جيدة، لا أطيل فيها، لا أحبها، ومع ذلك أستمتع بالنابغة الذبياني وأشعر بشعوره ولا أحقر من هذا الشعور، لا أحقر من هذا الشعور. فنفترض أن أحدا لا يحب الحب العذري، يعني لا يراه ابتلاء وكذا وكذا، لا تحقر من شعور المجنون ولا تحقر من هذا الباب. أقول هذا لأن البعض يقتل القصيدة قبل أن يبدأ في شرحها، يقتلها قتلا. تجده مثلا يشرح قصة نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، يقول في بداية القصيدة: والحقيقة أن القصيدة تخالف أدابنا في معناها العام وكذا، ولا شأن لنا بها، ولكن نستفيد بعض الطرائف اللغوية أو فوائد اللغوية، فقط بعض الفوائد اللغوية. ألا أردت الفوائد اللغوية بهذا الشكل؟ عندك لسان العرب، اذهب وخذ منه ما تريد، عندك كتب النحو، اذهب وخذ منها ما تريد. أنت لا تأخذ بعض الفوائد اللغوية، اذهب واحفظ المعاجم، كلها فوائد لغوية، وإنما أنت تأخذ ارتباطا بين المعنى وبين التركيب. كيف دلنا التركيب على كوامن هذا الشاعر؟ إذا لم تكن منغمسا في شعور هذا الشاعر فلن تستفيد من هذا التركيب، ستأخذ فوائد لغوية بمعنى ماذا؟ بمعنى معاني الكلمات، هذا هو فقط، معاني الكلمات. لماذا؟ لأن الروح عندك مقتولة، لن تنظر إلى التركيب، لن تستشعر، لن تتذوق شعوره، ستكره شعوره. يعني من يقول إنني هذا لا يعنيني في شيء وشعوره وكذا، ويقتل القصيدة قبل أن يبدأ شرحها مع الطلاب، هذا لن يستفيد. عندك إذا ما ستجنيه ستأخذ أضعاف أضعاف أضعافه من لسان العرب، اذهب إلى لسان العرب ومختار الصحاح إلى هذه المعاجم، إلى هذه الكتب، ستأخذ فوائد لغوية مركزة وكثيرة ومرتبة، وقد جمعت لك جمعا مخصوصا. لكن أنت تحتاج في القصيدة أن تعيش التركيب وشعور الشاعر، إن لم تفعل ذلك، إذا لم يكن هذا الجناح عندك قضية شعور الشاعر، فإذا يعني لا عليك من القصيدة، لا عليك منها مطلقة، دعها. إذا كما قلت، نحن نستفيد ماذا؟ نستفيد كيفية الوقوف على كوامن الشاعر، حتى لو كانت كوامن الشاعر في الحقيقة لا تعنينا، نحن نتذوق ونستمتع بقصائد عمر بن أبي ربيعة حتى وإن لم نتلبس بما يفعل. وهذا فرق مهم جدا حتى نفهم هذا من جهة الشرع. نحن حينما نتذوق الشعر لا حرج علينا حتى أن نتذوق شعر الخمر وأن نستمتع ببيان الكاتب حول شعر الخمر، لأننا لسنا مع الفعال، وإنما مع البيان عن هذا الفعال. يعني حينما يصف الخمر مثلا بأنها انظر إنه يمسك الخمر في زجاجة ويقول: فكأن خمر ولا زجاجة، وكأن زجاجة ولا خمر مثلا، هو يمسك في يده، كأن هو يريد أن يقول ماذا؟ يريد أن يقول إن الزجاجة شفاف جدا وجيد جدا ورقيق جدا، وإن الخمر صاف جدا لا لون له، يعني الخمر صاف جدا والزجاج صاف جدا، ها؟ فهذا جيد جدا وهذا جيد جدا. فيقول فكأنه خمر، كأنه يمسك بخمر ولا يمسك بزجاج، وكأنه يمسك بزجاج ولا يمسك بخمر، ها؟ فأنت تحتار، هل الذي في يد هذا الذي في يلوح في يده يلمع في يده هذا الشفاف هو زجاجة فارغة أم هو خمر بلا زجاج؟ هذا بيان رائع جدا وتستمتع به. لا، مع أن حامل الخمر ملعون ونسقيها ولم يشرب الآن، ولكنه حاملها وحاملها ملعون. نحن لا نشارك الفعال، نحن نشارك البيان، نستمتع بالبيان، هذا هو. فلذلك لا تخجلوا من الغوص حول كوامن الشاعر مهما كان، أن تتعلم اللغة، تتعلم بيان اللغة، بعد ذلك سيفتح عليك في القرآن بعد ذلك، هذا بلسان عربي مبين. حينما نزل القرآن وجاء فيه بلسان عربي مبين، كان هذا هو اللسان، كان هذا هو اللسان. الجاهليون بكل ما قالوا، بكل ما قالوا، ومع ذلك أقول الجاهليون أقل إفحاشا ممن جاء بعدهم، الجاهليون أقل فحشا وإفحاشا ممن جاء بعدهم. وأنا ليس أنا فقط أنا أقول هذا الكلام، لا، ابن رشيق في العمدة قال هذا الكلام، أو بعض المؤلفين في الشعر قال هذا الكلام، من العلماء قالوا هذا الكلام، ها؟ أظن يعني تكلموا على كذب، على انتشار الكذب عندهم، لا أذكر يعني إذا كان قيل. الذي تكلم عليه ابن رشيق أن الجاهليين لا يكذبون كمن جاء بعدهم وكالمتأخرين، أن الجاهليين لا يكذبون كالمتأخرين، وبالفعل هذا صحيح، ها؟ ولكن الواقع الذي ألمسه أن الفحشة، أن الفحشة كما ونوعا عند الإسلاميين وعند الشعراء المسلمين أشد منه عند الجاهليين. عند الجاهليين يأتي عرضا، يعني شاعر لا شيء يضبطه، شاعر كطرفة ابن العبد، لا شريعة تضبطه، لا شيء يضبطه، أو أي شاعر وثني لا شيء يضبطه مطلقا، لا شيء. حينما يقول فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك لم أحفل متى قام عودي، فمنهن سبق العاذلات بشربة كميت متى ما تعلى بالماء تزبدي، وكري إذا نادى المضاف محنبا كسيد الغضى نبهته المتوردي. يعني يقول أنا أعيش لأجل ثلاثة أشياء، الخمر ونجدة المستغيث، يعني أنني لا أخلو بمن يستغيث بي، ها؟ ثم ماذا يقول؟ وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد، التمتع بالمرأة بالنساء. شاعر لا يضبطه شيء يقول هذا الكلام. عمرو بن كلثوم يقول تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشحين ذراعي عيطل أدنى أبكر تربعت الأجارع والمتون وثديا مثل حق العاج رخصة حصانا من أكف اللامسين. الشاهد فيه وثديا مثل حق العاج رخصة حصانا من أكف اللامسين، يعني تريك ثديا حصانا لم يلمس يعني وكذا. طيب يعني هذا شاعر هذا آخره في الفحش، هذا آخره، وهو لا شيء يمنعه. تعال إلى الإسلاميين الذين عندهم، أو المسلمين عموما يعني، وربما كان في العباسيين أكثر الذين جاءوا بعد ذلك يعني بعد عصر الاحتجاج، تعال إليهم وانظر إلى فحشهم، وهم الفحش عندهم حرام، فهم يهجمون عليه هجوما ليس طبيعيا ليس فطريا كما عند الجاهليين. عند الجاهليين يأتي عرضا، عند الإسلاميين يهجمون عليه هجوما. فأنا في رأيي أن الفحش في الذي لمسته، أن الفحش في الشعر الإسلامي الذي قاله شعراء مسلمون أكثر من الفحش في الشعر الجاهلي، والأخلاق والأخلاق الحميدة الفطرية التي في الشعر الجاهلي أكثر من الأخلاق التي في الشعر الإسلامي، أخلاق مصطنعة. الشعر حتى في المدح، هناك الشعر القديم يمدح بأشياء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدح زهيرا بماذا؟ هو يراه أشعر الشعراء، قال كان لا يمدح الرجل إلا بما فيه، ليس أنه يعني صدق، لا، هذا لا تفسير آخر، لأن له صيغة أخرى أتت بها هذه الرواية. كان لا يمدح الرجل إلا بما تمدح به الرجال، أو يعني نص كهذا، يعني كان لا يمدح إلا بما يمدح به، يعني لا يمدح الرجل إلا بما يمدح به الرجل. ولذلك اختلف النقاد المتقدمون بمن يمدح بحسن الخلقة، يعني أنت إذا مدحت بحسن الخلقة هذا فيه خلاف، تخيلوا، هذا في كتب النقد، اقرأوا في نقد الشعر لقدامة بن جعفر، هناك خلاف في المدح بجمال الهيئة، بجمال الخلقة. شخص جميل، هل هذا يمدح أمدحه بذلك أو لا؟ عند بعضهم هذا ذم، لا تمدحني بما ليس لي دخل فيه، امدحني بما أنا لي دخل فيه، كما قال عنترة أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل، مر مذاقته كطعم العلقم. ها، فمما ذكروه أن المتقدمين، أن الشعراء القدماء كانوا لا يكذبون في هذا، لا يكذبون في المدح، لا يبالغون إلى درجة الكذب كما يفعله من جاء بعدهم، لأن الشعر صار صناعة أكثر منه، صار حرفة أكثر منه طبيعة وفن. كان الشعر عندهم شرف عند الجاهليين، وطبيعة وفن، أن يستطيع الإنسان أن يعبر عن شعر. لذلك كان حتى في عصر عند بعض العرب من العباسيين، عند آل حمدان، أبو فراس الحمداني كان شاعرا وكان قائدا وأميرا وكذا، وكان شاعرا، ولم ينله ما نال الشعراء من الامتثال، لم ينله ما نال الشعراء من الامتثال. وفي القديم، انقطع الصوت، الآن سمعتم. عند آل حمدان أبو فراس الحمداني، قلت كان شاعرا، كان شاعرا وكان أميرا قائدا مقاتلا شجاعا، له محامد، ولم يحط الشعر منه كما حط من غيره من الشعراء في هذا العصر بالذات، وفي القديم كان عنترة مقاتلا فارسا شجاعا عفيفا وكان شاعرا. حاتم الطائي كان سيدا في قومه كريما، حاتم الطائي، الكرم الطائي، الكرم الحاتمي، حاتم الطائي كان سيدا كريما في قومه وكان شاعرا. الخنساء كانت كبيرة وكانت شاعرة. النابغة الذبياني كذلك كان كبيرا في قومه وكان شاعرا. سهير ابن أبي سلمة كان كبيرا في قومه وكان شاعرا. امرؤ القيس كان الملك وكان شاعرا. انظروا، فالشعر كان شرفا، الشعر كان شرفا، أما بعد ذلك فالشعر أصبح أصبح يهين الشعراء. لماذا؟ لأنهم سنوا به أشياء غريبة في قضية المدح وكذا، والتكسب به عند الأمراء فسقطوا. ونص على هذا أبو عمرو بن العلاء، نقل هذا أبو عمرو بن العلاء، ذكر ذلك، أن الشعر كان شرف القوم، وكان الشعر أعلى من الكاتب وأعلى من الخطيب الناثر، ولكن بعد ذلك وقع تكسب الشعراء وتعرضهم للأمراء وكذا. فلذلك الشعر سلاح، في نظري سلاحا ذو حدين، إما أن يضفي على صاحب المروءة مروءة، وإما أن يكون لعبة سخيفة يتكسب بها كالمهرج، لأن القافية سلاحا ذو حدين، القافية سلاح ذو حدين، إما أن تكون طبيعية فتعكس شعورا صادقا وتعكس نبلا ومروءة ورجولة، وإما أن تكون غناء يتراقص به أحد الرقيعين، لماذا؟ لينال أي عطايا ويأخذ أي شيء. فهي ليست لها وسط، ليس لها وسط، ليس لها وسط. هي سلاح ذو حدين، في إما أقصى اليمين وإما أقصى اليسار، إما عز وشرف وإما دناءة ووضاعة. نعم، فهكذا يعني نقل لي، حتى نقل لي عن الشيخ مصطفى، عن الشيخ المرصفي، المرصفي رحمه الله، وكان عالما بالشعر الجاهلي، قال نقل لي عنه، وهذا انتشر عنه، أنه كان يقول من أراد الأخلاق الحقيقية فعليه بالشعر الجاهلي، هي عند الجاهليين. تذكروا أنهم كانوا يقولون هذا من تلقاء أنفسهم، لا شيء أدفعهم إلا الأعراف والأخلاق والشعور. ادرسوا عنترة وانظروا إلى كرمه وأخلاقه، انظروا إلى فروسيته، عجيب جدا. يقول في معلقته: الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. شوف ينظر، شوف الكرم. هو قتل أباهما، قتل أباهما، هؤلاء الذين شتم عرضه هو قتل أباهما، ولكنه يعيبهما بأنهم يشتمانه، يشتمانه في عرضه، ويقول أنا لم أشتمهما حتى يرد لي الشتم. يعني هذا عيب، خطأ يسجل عليهما، تعال وقاتلني، لكن تشتم لا، ليس من الأخلاق. فهو عاباهما، هو قتل أباه، هو يرى أنه قتل أباهما بحق. يعني نحن الآن لسنا في موضع الفضل أو الحكم بين الطرفين، لكن هو يرى أنه قتل أباهما بحق، فيرى أنهما مخطئان حينما شتماه في عرضه. فيقول انظر إلى الكرم، انظر إلى النبل، انظر إلى المروءة والفروسية الحقيقية. يقول: الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، هذا الشطر الأول. في الشطر الثاني: والناذرين إذا لم ألقهما دمي. يعني يقول هما ينذران دمي، يقولون سنقتله، سنفعل كذا. طيب أنتم تقولون هذا ولم تلتقي بي، التقي بي وقول هذا وافعله. انظر كيف يعيبهما، انظر إلى العلو في الفروسية. ليس هذا ليس موجودا الآن، الآن يهجو ويهرب، يشتم من بعيد، يضع بوست على فيسبوك. هو يقول: الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. انظر، الجاهليون لهم أخلاق عالية جدا جدا. انظر إلى الشعر المتلمس الضبعي، المتلمس الضبعي، هذا رجل سبحان الله شعره، يعني فقط لأجل قلة شعره أخره ابن سلام في الطبقة السابعة، ولكنه شاعر فحل كما قال الأصمعي، شاعر فحل، وهو في الحكمة أعلى عندي من زهير. لم أرى هذا الكم من الحكمة، الكثافة في النسبة يعني المئوية من الحكمة في قصيدة، حتى لو كان قصائده قصيدة، تكاد القصيدة كلها أن تكون من الحكمة. يعيرني أمي رجال ولا أرى، أخا كرم إلا بأن يتكرما، ومن كان ذا عرض كريم فلم يصن له حسبا كان اللئيم المذمما. انظر، وفي قصيدة أخرى يقول: أعاذل إن المرأة رهن مصيبة، أعاذل إن المرأة رهن مصيبة، صريع اللعاف الطير أو هو يرمس، فلا تقبلن ضيما مخافة ميتة وموتا بها. انظر، فلا تقبلن ضيما، يعني مذلة أن يذلك أحد، فلا تقبلن ضيما مخافة ميتة وموتا بها حرا وجلدك أملس. يعني نعومة الجلد كناية عن ماذا؟ كناية عن يعني يشير بها إلى ماذا؟ يشير بها إلى سلامة العرض، أنه ليس هناك ما يخدشه. وما الناس إلا ما رأوا أو تحدثوا، وما العجز إلا أن يضاموا فيعجزوا. يقول: وما الضيم إلا وما الناس إلا ما رأوا أو ما رأوا وتحدثوا، وما الناس إلا ما رأوا وتحدثوا، يعني ما رأوه من أفعالك وما تحدثوا عنه بعدك. هذا هو الناس، ما رأى الناس وتحدث الناس، قيمة الناس في أفعالهم. وما العجز إلا أن يضاموا فيجلسوا. يقول: العجز ليس أن تهدم، العجز هو أن تذل فتجلس فلا تدافع عن نفسك وأنت قادر على الدفاع عن نفسك، هذا هو العجز. وما العجز إلا أن يضام فيجلس، هذا هو العجز، وليس ماذا، وليس أن تهزم. انظر نفس هذا المعنى يقوله امرؤ القيس: بكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا وأيقن أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. انظر، نحن نسعى إما أن نموت، إما أن نحصل ما نسعى إليه وأن نحصل ملكا ونرجع ملوكا، أو نموت فنكون معذورين. هذه ميتة شريفة، نكون معذورين. سيقولون: نعم، ماتوا وهم يحاولون إرجاع الملك، فلأجل ذلك لا تبكي عينك، لو متنا سنموت ماذا ونحن نحاول. إذن لا تبكي عين، اطمئن، سنموت ونحن نحاول. انظر إلى الشرف. فلو أنما أسعى لأدنى معيشة، هذا امرؤ القيس، فلو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولكنني أسعى لمجد مؤثل، يعني مجد لا يتوقف، يتضاعف باستمرار، ولكنني أسعى لمجد مؤثل، وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي. قد هنا تحقيقية، قد يعلم الله، ليس قد يعني التقليل، قد لا، قد يعلم، يعني يعلم الله. وقد يدرك المجد المؤثل، يعني يدرك المجد المؤثل أمثالي، أنا أمثالي هم اللي يدركوا المجد المؤثل الذي لا يتوقف عن النمو والارتفاع، يعني لا يتوقف، مجد يتضاخم لا يتوقف، هذا هو المجد المؤثل، مجد زائد يزيد دائما. وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي، وما المرء ما دامت حشاشة نفسه بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي. يقول المرء طالما كان حيا وطالما كانت روحه في صدره، وما المرء ما دامت حشاشة بمدرك أطراف الخطوب ولا آلي، لن ينتهي من المخاطر ولن يألو جهدا في البحث عنها. دائما كلما انتهيت من مخاطر اخترعت غيرها، أنت تريد مجدا مؤثلا، ما أنت لا تتوقف، تبحث عن المتاعب دائما. ولا آلي، يعني ولا يألو جهدا، لا يبخل بالجهد في البحث عنها. انظروا كيف كانوا، انظروا كيف كانوا. نعم، نرجع نستمر بعد ذلك في سياقنا، نرجع إلى سياقنا مع المؤنسة، مع المؤنسة. انظروا إلى هذين البيتين لعنترة: ولقد ذكرتك والرماح نواهل، مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. انظر ما هذا الزحام بين عناصر الفروسية وعناصر عناصر الفروسية وعناصر العشق، الحبيب، عناصر حبيب يتكلم وهو مقاد سيقبل السيوف. ما هذا الجمع العجيب الذي يحدث عندك؟ أسود وأبيض، حر وبارد، يحدث عندك أشياء عجيبة متناقضة، كل شيء في الدنيا وضده، كل شيء وضده يجتمع في صدرك من هذين البيتين. ولقد ذكرتك والرماح نواهل، مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسم. أبيات تجعلك تضرب رأسك في الحيط. الله، نرجع الأخرى. نعم، كل توقفنا عند قوله: خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلها أو فمن ذا لها بي. هذا الشعر العذري بهذا الاتساق الواحد، هذا الشعر العذري بهذا الاتساق، بهذا الانسياب على النمط الواحد، لا أقول إنه لم يكن موجودا من حيث نفسه في الشعر الجاهلي، ولكن أقول بهذه الصورة الواحدة الموحدة لم يكن موجودا في الشعر الجاهلي، يعني أن يخلو حتى من الفروسية ومن الفخر ومن كذا، لم يكن موجودا في الشعر الجاهلي. المجنون وصل إلى حال نسي معها حتى أن يذكر هو كان، أنا أراه، أرى أنه كان رجلا، يعني حينما يعني أستشف وأحاول أن أتلمس بعض بواطن نفسه من خلال شعره، أجد أنه كان في الأصل شجاعا فارسا، يعني هو كان رجلا كان يعني ابن كبير، كان ابن كبير القوم وكذا. فأرى أنه يعني فيه هذا الطبع، ولكن حبه لليلى وعدم قوله الشعر إلا فيها وعدم انشغاله إلا بها جعلنا نعرف شيئا من ذلك. كان لا يتكلم بالشعر إلا فيها، فما أشرف الأيفاع إلا صبابة، ولا أنشد الأشعار إلا تداويا، فلم نعرف عنه شيئا آخر. حتى لو يعني لو كان يقول الشعر، يعني لا أظن أن يعني حتى في التعبير الآخر لا أظن أن شخصيته ستظهر من جهة حتى من جهة نثر أو من جهة خطاب أو كذا، ليس من جهة الشعر فقط. لا، هو الذي سيطر عليه، الذي تحكم فيه، الذي صبغه هو حبه لليلى. هذا الشكل بهذا الاستغراق لم أجده في الشعر الجاهلي، يعني ليس لم نجده في الشعر الجاهلي، لم نجد شاعرا بهذا الشكل. الحب العذري عند الجاهليين موجود حتى في عنترة شريف، عنترة شريف جدا، عنترة أخلاق تدرس فعلا، عنترة هذه معلومة لابد أن يعني تضعها في الحسبان، عنترة أخلاق، مدرسة أخلاق، مذهب أخلاق يدرس، فكان شريفا عفيفا، وكان حبه من هذا النوع، كان حبه شريفا من هذا، لا يرنو إلى الجسد والمتعة وكذا، لم يقصد ذلك يعني، بالعكس هو يذكر عن نفسه خلاف ذلك. ولكنه كان فارسا شجاعا يتغنى بفروسيته قبل حبه، ودائما تمتزج عنده هذه العناصر، عناصر ماذا؟ عناصر الحب والعشق النظيف وعناصر الفروسية، وهذا ما يعجبني في عنترة. ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المتبسمين. السيف هو ينزل عليه، السيف الهندي محني هكذا، فيعمل سمايل، يعني السيف محني هكذا ويلمع من شدة بياضه، من شدة صفاء حديده يلمع فضي اللون. فذكره بفمها بشفتيها حينما تبسمت، عملت نفس هذا المنحنى هكذا، ولمعت أسنانها، لمعت أسنانها، فتذكر نفسه. ولكن السيف لا يأخذ هذا الشكل إلا إذا كان ينزل عليك، وإلا فهو أشبه بالهلال، لو كان واقفا هو أشبه بالهلال، هو لا يأخذ هذا الشكل بالعرض إلا إذا كان ينزل عليك وأنت ستقبله وسينزل عليك. فانظر إلى هذه العناصر، كذلك في قوله إن تغدي في دوني القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئمي، أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلمي، فإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقمي. هذا كذلك اختلطت فيه عناصر الحب والعشق مع عناصر ماذا؟ الفخر والفروسية. فهذا ما يعجبني في عنترة في الحقيقة، هذا الجمع بين الساخن والبارد، هذا الجمع بين اللين والحاد، بين الخشن والناعم، هذا ما يعجبني في عنترة. يقول خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بيا. ثم ينتقل ويلتفت هذا المجنون إلى خليل، يلتفت عن خليليه كما التفت من قبل عن ليلى، وقلت لكم إنه يكسر الالتفات، إنه يكسر الالتفات. يقول لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكية، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكية. لعمري هذا قسم بالعمر، قسم بالعمر، أي لحياتي قسمي، يعني قولي لعمري هو قسمي، هذا ما هو هذا تقدير الكلام، قولي لعمري هو قسمي. نعم، العقيق هو وادي العقيق، هناك عدة أودية تسمى بوادي العقيق، هناك عدة أودية تسمى بوادي العقيق. الوادي الذي يراد هنا لعله وادي العقيق الذي هو تابع للمدينة النبوية، بينه وبين المدينة 30 فرسخا تقريبا. نعم، يقول في المعنى العام للبيت: أقسم بعمري يا حمامة العقيق أنك قد أبكيتني وأبكيت غيري من هذه العيون الباكية، فأنت شديدة الأثر فينا. يعني يقول أنت التي أبكيتنا، هذه العين الباكية التي هي أنا، وهذه العيون الباكية أنت التي أبكيتها. هل تلاحظ ما ألاحظه الآن من صنيع المجنون من كثرة الالتفات؟ المجنون يكثر من الالتفات، يكثر من الالتفات، يخاطب ليلى ثم يلتفت فيخاطب خليليه، ثم يلتفت فيخاطب الحمامة. أرى المجنون يستجدي المخاطب، أرى المجنون يستجدي المخاطب، يطلب وجود المخاطب ولا يصبر على عدم وجود المخاطب. ألاحظ هذا دائما، حتى لو كان ينشد هذه القصيدة وحده هو يستجدي مخاطبا يخاطبه، خليلي، الحمام، حتى الغراب، يخاطب الغراب يعني يتشاءم منه، وهو يهجو الغراب كثيرا في شعره، يهجو الغراب كثيرا في شعره. نعم. ولذلك نرى مخاطباته تتنوع، ونراه يكثر من الانتقال بين أطراف المخاطبين. أرجو أن تكون قد لاحظت هذا في القصيدة، اقرأها إلى أن توقفنا، تجده ينتقل كأنه يتسول وجود الناس، وهذا خلاف ما عليه العربي أصلا. نعم. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكية. المجنون له حفاوة خاصة بالحمام، والحمام والذي يذكره الحمام البري، العرب لا يفرقون، كله عندهم حمام، لكن هناك حمام بري أو حمام مطوق، وهناك حمام الأهلي، الحمام الأهلي. المجنون له حفاوة خاصة بهذا الحمام. المراد بالحمام غالبا الحمام الذي يتكلم فيه هو ما نعرفه في مصر باليمام، ما نعرفه في مصر باليمام، هذا الذي له اللون البني الفاتح، ونميزه عن الحمام العادي الذي يربى في البيوت، نميزه بهذا اللون البني الفاتح، يعني هو موحد في هذا اللون، ونميزه كذلك بصغر حجمه، حجمه أصغر، وبأنه لا يستأنس، يعني مهما أخذته وربيته، والذي أعرفه عنه أنه لا يستأنس، مهما وضعته في قفص ربيته وفرخ عندك، إذا طار منك لن يرجع، إذا طار لن يرجع. نعم، ليس كالحمام الآخر، الحمام الملون الكبير الذي ربى في البيوت. نعم. وكما قلت، العرب في شبه الجزيرة العربية لا يميزون اليمام عن الحمام، اليمام أصلا نوع من الحمام، اليمام نوع من الحمام بري، نوع من الحمام بري. نعم. فإذا تحدثوا عن هذه الحمامة التي يجدونها في الجبال، ويجدونها في الأوكار بين الصخور، ويجدونها في الأماكن التي يصعب الوصول إليها في البيوت، فإنما يريدون ما نعرفه الآن في مصر باليمام، اليمام. نعم، هو الحمام البري، وربما كان في رقبته طوق، خاصة الذكر منها. طبعا هناك يمام مطوق، يعني تجد كأن هناك طوق مرسوم كالنون، كما وصفه المجنون في بعض شعره، كالنون مرسوم كالنون في صدرها هكذا. لكن أنا أحسب أن هذا البيت ليس له في الحقيقة، لأن النون عندهم لم تكن تأخذ هذا الشكل في هذا العصر، النون لم تكن تأخذ هذا الشكل الذي هو موجود الآن، الذي يشبه هذا الطوق بالفعل. النون كانت النون الكوفية، كانت النون الكوفية، ليست بهذا الشكل أصلا، من الخط الكوفي، لم تكن بهذا الشكل الموجود الآن، يعني غالبا، وإلا ربما تكون في الخط السريع اللين هكذا، لكن في الكوفي المصحفي ليس كذلك. نعم. فهو يريد هذا الحمام، يريد هذا الحمام أو هذا اليمام الذي نعرفه في مصر نحن باليمام. نعم، تلك الفاتحة، فاتحة اللون. وأحيانا أنت في عندنا، في الذي عندنا في مصر، إذا دققت ربما وجدت ماذا؟ وجدت خط في الذكر منها، وجدت خطا خفيفا، ربما وجدت خطا خفيفا في الصدر، يعني لتكون مطوقة، يعني كأنها تلبس طوقا يعني. نعم. وهي كذلك القمرية، القمرية، ويا أيها القمريتان تجاوبا بلحنيكما ثم اسجعا عللانية، هذا سيأتي معنا في القصيدة في المؤنسة، هي القمرية. فالقمري نوع من الحمام البري، أو اليمام أو هو الحمام البري أو اليمام القمري، كله واحد، حتى لو ميزنا سيكون تمييزا خفيفا، لكن في النهاية كله في النهاية حمام، حمام بري، كله في النهاية حمام بري وكله اليمام. حتى إذا يعني هذا ما أفهمه عن الحمام البري المذكور في أشعار العرب أنه اليمام، حتى لو وقع اختلاف مثلا بين اليمام الذي موجود في مصر والذي هو موجود في شبه الجزيرة العربية أو موجود في بلاد أخرى، تجد اختلافا في اللون، يعني لونه أفتح لونه أغمق مثلا، يتدرج في الألوان نوعا، تجد بعضه فيه طوق بعضه ليس فيه طوق، هذا سيكون اختلافا اختلاف الأقطار، يعني النوع الذي هنا والذي، لكن في النهاية هو اليمام في النهاية. حتى إذا ذهبت إلى شبه الجزيرة العربية ورأيت اليمام تقول اليمام هناك لونه فاتح مثلا، اليمام هناك مثلا لونه فاتح، وربما تجده نفس اليمام الذي هنا، اليمام الذي فيه اللون البني وليس فاتحا إلى درجة أكبر، لأنني رأيت اليمام الذي هو لونه أفتح، يعني اقترب أن يكون لونه البيج، يعني أو اللون البيج أو اللون الألوان اللي هي الفتحة البني الفاتح جدا، فبيقرب أن يكون لونه بيج، ها، ويكون في صدرها طوق، يكون في صدرها طوق. نعم. وكما قلت الحنين إلى الحمام هو من ظواهر ديوان المجنون، ذكره في عدة مواضع من هذه القصيدة، كثير من ديوانه، كثير في ديوانه، وأنا في كتابي حول المجنون تحدثت عنه كظاهرة من ظواهر ديوان المجنون، تحدثت عنه بحديث مستقل، استقرأت فيه المواضع التي في ديوانه، استقرأت المواضع التي في ديوانه يتحدث عن الحمام، لأنه من ظواهر ديوانه، من ظواهر ديوانه. نعم. وكان المجنون يحن إلى الحمام حتى يصل به الحال إلى أن يخاطبه. لماذا؟ لماذا؟ ولماذا أصلا هذا الحمام له تأثير هكذا في الشعر العرب؟ لماذا الحمام له تأثير هكذا في الشعر العرب؟ ها؟ لما في الحمام من هذه الصور والمعاني التي تثير هذه الغريزة في الإنسان السوي، غريزة الحب. نعم. فالحمام البري لا يعيش إلا في زوج، يعني لا ترى واحدة تعيش هكذا وحدها كالنمر، النمر يعيش وحده، هي لا تعيش هكذا، ولا يعني لا يعيش في جماعات كأسراب الحمام والطيور الأخرى المعروفة، حتى الحمام العادي الذي يعيش في أسراب لا يعيش هكذا في أسراب، لا يعيش في أسراب، وإنما يعيش في أزواج، يعيش في أزواج. نعم. ولا نكاد نرى الحمامة تطير منفردة عن رفيقتها، لا نرى الحمامة تطير منفردة عن رفيقتها، لا تعيش هكذا وحدها ولا تطير منفردة، لا نراها يعني يراها الشاعر عادة تطير مع رفيقتها. نعم. ومن المآسي أو مما يصورون به المآسي أن الحمامة تطير وحدها لتجلب الطعام إلى الأم وللأولاد، ثم تقع في الشرك، تقع في الشباك، في شباك الصياد. نعم. هذا من المآسي، وهذا مذكور في شعر النابغة الدبياني، مذكور في شعر النابغة، ومذكور أيضا في شعر المجنون، مذكور في شعر المجنون، يمثل به أو يصور به التفريق بين المتحبين، يقول وما التفريق بين المتحبين إلا كقطاة أو كحمامة وقعت في شرك، أو هو القطاة، يعني القطاة طائر آخر طبعا، يعني ربما اختلط عليه الأمر، الذي في شعر النابغة هو القطاع، وكذلك في شعر المجنون. نعم. كذلك في شعر المجنون. وكذلك نرى هذا هذا الحمام يذهب ليسكن بعيدا، نراه يذهب ليسكن بعيدا عن تجمعات الإنسان، يبني عشه في الأشجار أو في الصخور، وإن بناه في البيوت فإنما يبنيه في موضع بعيد لا يصل إليه الإنسان، يبنيه في موضع بعيد لا يصل إليه الإنسان، كالفجوات التي في ظواهر البيوت. نعم. فهو بعيد دائما، وهذا البعد يرجوه كل حبيبين، هذا البعد يرجوه كل حبيبين. نعم. ثم في النهاية أيضا له صوت جميل، أنا أذكر الآن الأشياء التي تجعل الشعراء يلتفتون إلى هذا الحمام أو هذا اليمام، هو في النهاية له، طبعا الذين يلتفتون له من؟ العاشقون. هو في النهاية له صوت جميل، له صوت جميل، هذا الصوت يمكنه أن يثير عدة شعورات للشاعر بحسب حالته النفسية التي يتلبس بها، فقد يسمعه الشاعر غناء وفرحا بالمحبوب، وقد يسمعه أنينا وشجوا على فراق، وقد يسمعه نداء يائسا على المحبوب، وكل هذا ورد في شعر هذا الشاعر الراقي المجنون، كل هذا ورد في شعره. فصوت اليمام أو الحمام البري أو القمري سيثير الشاعر على كل حال. فالحمام إجمالا لا يمكن أن يمر على الشاعر دون أن يثير فيه شيئا. نعم. خليلي يقول لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكية. نرى الشاعر هنا أتى بعدة مؤكدات، نراه يؤكد بالقسم ويؤكد باللام ويؤكد بقد، يقول لعمري لقد يقول لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق. إذن هو أقسم أولا ثم أتى باللام ثم أتى بقد، هذه مؤكدات ثلاث وليست مؤكدا واحدا. فنراه يؤكد بالقسم ويؤكد باللام ويؤكد بالقد، وهذا التأكيد مخالف لمقتضى الظاهر. لماذا؟ لأنه لا شيء يؤكد الشاعر لأجله كل هذا التأكيد، لكن نرى الشاعر هنا قد أنزل الحمامة منزلة المنكر للخطاب، أنزل الحمامة منزلة ماذا؟ منزلة المنكر للخطاب، مع أن الحمامة لا يتأتى منها الإنكار أصلا، هي لا تنكر، وكأنه لا يتصور أن تكون الحمامة سببا، كأنه لا يتصور أن تكون الحمامة سببا في بكاء الشاعر، فهو يؤكد أنه قد بكى من هذه الحمامة حين رآها وسمعها. يعني لا أحد يصدق أن الحمامة تبكي، لا أحد يتصور أن الحمامة تبكيني لماذا يعني؟ كأنه يؤكد لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، ولا حمامة يعني ستصدقها، هي أصلا لا تتلقى خطابه حتى تفهمه وحتى تصدق أو تكذب، ولكنه يؤكد لغيره في الحقيقة، يقول له ربما لا تصدق أن الحمامة تبكيني ولكن الحمامة يبكيني، أو كأنه جعل الحمامة شخصا يحدثه والشخص بطبيعته لن يصدق أن الحمامة تبكيه، فهو يذكر لهم أن الحمامة أبكته، يقول لها يا أيتها الحمامة التي تفهميني إذا كنت كالبشر، يعني البشر لا يصدقون أنك تبكيني، لعمري لقد أبكيتني. ولكن السؤال هنا، ما الذي أبكاه في حمامة العقيق؟ تقف على الجواب من شعره نفسه. يقول في قصيدة له: ألا قاتل الله الحمامة غدوة على الغصن ماذا هيجت حين غنتي. ألا قاتل الله الحمامة غدوة على الغصن ماذا هيجت حين غنتي. فتلاحظ هنا شدة حساسية الشاعر لغناء الحمامة وصوتها، وليس هذا فحسب، بل إن المجنون وجد في الحمام حالا مطابقة لحاله، وبين هذا في وضوح جدا حين قال في قصيدة له: فقلت حمام الأيك ما لك باكية، أفارقت إلفا أم جفاك حبيبه. هو رأى، انظروا سبحان الله، رأى الحمامة تبكي، يعني تصدر صوتا ليس غناء الآن، هو أنشج يعني بكاء حزن، فقال لها: فقلت حمام الأيك ما لك باكية، أفارقت إلفا، تركت حبيبا يعني أجبرت على فراقه، أم جفاك حبيب، ما هو الذي جفاك وذهب، يعني هناك فراق، هناك بين في الواقع في النهاية، إما أنك أنت أجبرت على الفراق كما أجبر هو على الفراق، وإما أنه جفاك ابتعد عنك. فانظر كيف هو رأى حال هذه الحمامة مطابقة لحاله، أفارقت إلفا أم جفاك حبيبه؟ وهذا في الحقيقة من أكثر الأبيات حزنا وشجنا. نعم، تأمل يعني خطابه للحمامة التي يسمع صوتها بكاء، فانظر كيف يعني سأله، انظر كيف سأله، أفارقت إلفا أم جفاك حبيبه؟ أيوجد أجود من ذلك التقسيم وأعمق حزنا وأرق شعورا وتلمسا لمواطن المشابهة؟ نعم، شوفوا ماذا يقول، أفارقت إلفا أم جفاك حبيبه؟ لأن هذا حال المجنون في الحقيقة، وقع له الأمران، هو فارقها، أجبر على فراقها، ثم هي فارقته أو جفته، على حسب ما يظهر من بعض شعره أنه يشكو من جفوتها، وفي الحقيقة هو يشكو من انقطع الصوت، إلى أين سمعتم؟ كنت أقول هذا من أكثر الأبيات حزنا وشجنا، و يعني انظر كيف قال، أفارقت إلفا أم جفاك حبيبه؟ قسم، لأنه يرى، كنت أقول الآن، لأنه يرى من نفسه، يرى من هذه الأحوال، ينظر من خلالها إلى حاله هو، إلى حاله هو، يقول أفارقت إلفا أم جفاك حبيبه، وهو بالفعل أجبر على فراقها، وكان يمتنع عن حديثها لأجل ألا يسيء إليها، لأن الواشين كانوا يضعون أعينهم عليهما. نعم، فهو خاف أن يسيء إليها، فابتعد عنها وهي معه في نفس الحي، وقال في ذلك عدة أشعار تظهر ذلك، وهذا كثير في ديوانه أيضا، يعني ظاهر في ديوانه موجود. نعم، وكذلك هو يرى، يشكو أحيانا أنها جفته، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت، تجرم يعني تقطعني، تقطع وصالي، وتجرم ليلى ثم تزعم أنني سلوت، ولا يخفى على الناس ما بي، هذا سيأتي بعد بيتين إن شاء الله. نعم، فهو يرى كذلك أنها جفته، فانظر يخاطب الحمام وهو يشكو حاله هو، فقلت حمام الأيك ما لك باكية، أفارقت إلفا أم جفاك حبيبه؟ أي أنا الذي فارقت إلفا وأنا الذي جفاني حبيبه. نعم، هذا بيت جميل جدا، فقلت حمام الأيك ما لك باكية، أفارقت إلفا أم جفاك حبيبه؟ انظر الآن، استوعب الأحوال التي هو فيها. نعم، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، حمامة العقيق، نرى الشاعر قد أضاف الحمامة إلى وادي العقيق. استريحوا قليلا ثم نرجع، يعني بلغنا الساعة تقريبا، استريحوا ثم نرجع إن شاء الله دقائق. السلام عليكم. طيب نرجع، كنت أقول نرى الشاعر قد أضاف هنا الحمامة، أضاف الحمامة إلى وادي العقيق، يعني الحمامة التي رآها بهذا الوادي أو التي تسكن في هذا الوادي الذي هو وادي العقيق، فهل يكون ذلك فقط من باب حكاية الحال والواقع؟ أقول هذا لا يجوز في الشعر الجيد أبدا، فالشاعر لا يذكر إلا ما له أثر في المعنى، انتبهوا لهذا جيدا، الشاعر لا يذكر إلا ما له أثر في المعنى، ولا يحكي شيئا لمجرد أنه هو الذي حدث. حينما يقول لك ذهبت بناقتي إليها، لا تنظر ناقتي أنها كمطيتي فقط، يعني لا لا لا لا يختلف الحال، ذهب بناقته، ذهب بحصانه، ذهب على قدمه، ذهب على حماره، ذهب على بغله، لا لا لا، الأمر مختلف. حينما يقول الشاعر ذهبت بناقتي، فذكر الناقة هنا مقصود، لأنه كان له أن يقول ذهبت إليها، ذهبت إليها، فذهبت إليها، خلاص اختصرت القضية. يعني أنت تقول سافرت إلى روسيا، سافرت إلى شبه الجزيرة العربية، ربما تكون سافرت راجلا يعني على قدميك، ربما تكون سافرت بالطائرة، ربما تكون سافرت بالبحر يعني بالبر، يعني البر والبحر، ولكن أنت تريد أن تقول لي إنك سافرت إلى هناك، فلن تحدثني عن الوسيلة التي سافرت بها، لأنها لا أثر لها في الكلام، لا أثر لها في الكلام. تقول سافرت إلى شبه الجزيرة العربية، سافرت إلى روسيا، سافرت إلى أوروبا، سافرت إلى أمريكا، أنت تريد أن تختصر الكلام، سافرت إلى السودان، ربما سافرت إلى ليبيا، ربما تسافر على قدميك أو بالسيارة، وربما تسافر بالطائرة وشبه الجزيرة العربية، ربما تسافر برا أو بحرا، يعني برا أو بحرا، أو حتى بالطائرة، نعم بالبحر، إذا أتيت من نصف مثل هكذا باب تمر بالبحر الأحمر، أو برا من فوق من جهة الشمال، سيكون يعني المر على مسطحات المياه قليلة، نعم، أو بحرا أو جوا. فأنت لا تريد أن تخبرني بشيء من ذلك، أنت تريد أن تخبرني أنك ذهبت إلى هناك. فحينما تخبرني بالوسيلة التي سافرت بها، فذكر الوسيلة له وجود وله مكان في الموضوع، لابد أن أبحثه. نعم، حينما يذكر الشاعر شيئا لابد أن نقف عنده، لا يذكره فقط هكذا، هذا مهم جدا أن تفهمه، لأنه لو لم يكن كذلك كان حشوا لا فائدة فيه، والشاعر المتوسط فضلا عن الشاعر الفحلي لا يفعل ذلك، الشاعر المتوسط فضلا عن الشاعر الفحلي لا يفعل ذلك. نعم، إذن لابد من الوقوف على السر الذي جعل الشاعر يضيف الحمامة إلى وادي العقيق. كما قلت، في شبه الجزيرة العربية توجد عدة أودية تحمل اسم وادي العقيق، لكن أشهرها على الإطلاق هو وادي العقيق، الذي هو وادي أحد أودية المدينة النبوية، نعم، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو واد فيه خصوبة، كثير الزرع والخير، وفيه نهر كبير كان في الماضي دائم الجريان، نعم، فقامت على ضفافه في الفترة الأموية التي عاش فيها المجنون، المجنون عاش في الفترة الأموية، كان على ضفافه في الفترة الأموية التي عاش فيها المجنون، يعني قامت بيوت وقامت ما أشبه يعني بقصور بنيت على ضفاف، يعني هناك مدينة بنيت بسبب هذا النهر، نعم هناك مدينة بنيت بسبب هذا النهر، وكذلك في أول الفترة العباسية يعني بنيت قصور في هذه الفترة، فترة أموية وأول الفترة العباسية، بنيت قصور كثيرة، نعم، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوادي بأنه واد مبارك، وصفه بأنه واد مبارك، نعم، هذا في صحيح البخاري، نعم. ومن يطلع في كتب الأدب ودواوين الشعر فإنه يرى أن الشعراء قد تغنوا بهذا الوادي، وكان له في نفوسهم مكانة، ويذكرونه في أشعارهم التي تميل إلى الحب والشوق واللين، يذكرون هذا الوادي، ذلك أنه واد يكثر ماؤه وزرعه ويكثر طيره، فتكون به من الحياة ما ليس في غيره من البقاع في شبه الجزيرة العربية التي يغلب على مساحتها الجدب والخلو من الخضرة والزرع. إذن كان هنا سهلا أن نتصور ما يثيره هذا الوادي في نفس الشاعر أو المحب من العواطف والأشواق، ومن هنا نستطيع أن نتذوق قول المجنون يا حمامة العقيق، يا حمامة هذا الوادي الخصب المترقلق بالحياة، يا حمامة من شأنها ألا تفارق محبوبها وألا يفارقها محبوبها، نعم، لماذا أنها تعيش معه في هذا الوادي، تستقر معه في هذا الوادي، هذا الوادي الذي إذا خالفته إلى حال أخرى كان الجدب وكانت الصحراء وكانت الشمس الحارقة وكان كذا وكان كذا. إذن هل نستطيع هنا إن الشاعر، هل نستطيع أن نقول إن الشاعر هنا يعني يذكر نفسه، يذكر الفترة التي قضاها من قبل، تذكرت ليلى والسنين الخوالية وأيام لا نخشى على اللهو ناهية، يشير إلى هذه الفترة بأنها الفترة التي يعيشها الحمام مع في وادي العقيق مع حماماته أو مع إلفها، لعل ربما يحتاج إلى تدبر. لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق، يا حمامة هذا الوادي الذي يشع بالحياة، يا حمامة من شأنها ألا تفارق محبوبها وألا يفارقها محبوبها، يا حمامة من هذا الوادي تحمل ما فيه من الحياة والجمال. نعم، ولك يعني أن تزيد وأن تمعن التذوق فتخرج بمزيد عمق في المعنى أو في اتجاه جديد أصلا من المعنى. لماذا قال يا حمامة العقيق؟ لماذا قال يا حمامة العقيق؟ نعم، لماذا نسبها إلى هذا الوادي؟ ابحث في هذا الوادي وانظر إلى صفات هذا الوادي، وانظر إلى الأشعار الأخرى، إلى الأشعار الأخرى التي تكلموا فيها على هذا الوادي. انظر إلى الأشعار الأخرى التي ورد فيها ذكر هذا الوادي، وانظر كيف تغنى الشعراء بهذا الوادي. نعم، لعمري لقد أبكيتني يا حمامة العقيق وأبكيت العيون البواكية، أبكيتني وأبكيت العيون البواكية. انظر إلى المسلك الذي سلكه الشاعر في بيان القدرة الفائقة لحمامة العقيق على إثارة الشجون وعلى إثارة عواطفه وأحزانه. سلك مسلك تكفير محل الأثر، فقال أبكيتني وأبكيت العيون البواكية، أبكيتني وأبكيت العيون البواكية، يعني فلو كنت أنا سريع البكاء مثلا ضعيف القلب فإنك لم تبكيني أنا وحدي، وإنما أبكيت كذلك العيون البواكي. نعم، أبكيتني وأبكيت غيري يا حمامة العقيق، لعمري لقد أبكيتني وأبكيت العيون البواكية. نعم، وتأمل كذلك كيف أن الشاعر نعت العيون التي أبكتها الحمامة بالبواكي، قالوا أبكيت العيون البواكية، هذا نعت، هذا مع أنه في معرض ذكر السبب الذي جعلها توصف بالبكاء. انتبه، الآن هو في معرض ذكر السبب الذي جعلها توصف بالبكاء، وليس أنها ليس لا يريد أن المبالغة في ذكر البكاء، هو في معرض ذكر السبب، فكان يكفي أن يقول وأبكيت العيون، لكنه قال البواكية. هذا فيه، تأمل معي، يعني هو يقول لقد أبكيتني، خلاص أبكيتني أنا وأبكيت العيون، هذا يكفي أو لا يكفي حتى توصف العيون بالبكاء؟ يكفي أو لا يكفي؟ يكفي. فلماذا قال أبكيت العيون البواكية؟ تذوقوا أنتم معي الآن، لماذا قال أبكيت العيون البواكية؟ لماذا قلت أبكيت العيون البواكي؟ هي أبكيت العيون وخلاص، لماذا وصفتها بأنها باكية أصلا؟ هي الآن أنت تقول البواكية، لماذا قال العيون البواكي؟ أبكيت العيون البواكي، ما هذا؟ هذا ربما كان فيه إيماء بتلبس هذه العيون بصفة البكاء، بتلبس هذه العيون بصفة البكاء حتى قبل أن تبكيهما الحمامة، حتى قبل أن تبكيها الحمامة. لحظة، شوف، هو كأنه يقول هذه العيون تتلبس بصفة البكاء حتى قبل أن تبكي، وهذا بعينه غير مراد في الحقيقة، هذا بعينه غير مراد، ولكن يقصد الشاعر إلى أن يبين سرعة وقوة تأثير غناء الحمامة في العيون. نعم كما قلت، جيد جدا، أبكيت العيون كأنها تبكي قبل أن تبكيها الحمامة. انظر، كأنها تبكي قبل أن تبكيها الحمامة، كأنها بمجرد أن أن الحمامة غنت أو أنت وقع البكاء من البواكي، كأنها كانت بواكي أصلا. رأيتم كيف مسالك اللغة؟ انظروا، كأنها في الأصل بواكي، مع أنها لم تكن بواكي إلا لما أبكتها الحمامة، أليس كذلك؟ ها؟ كما قلت أنت، لأن أنت أصبت في هذا. نعم، يعني صارت توصف بالبكاء وصارت بواكي في اللحظة التي غنيت فيها وأشجيت فيها أيتها الحمامة، حتى كأنها بواكي قبل أن تبكيها. انظر، أنت الآن استنتجتها، يمكنك أن تستنتج غيرها كذلك. نعم، وفقك الله. ثم يرجع الشاعر إلى خليليه، وأذكرك بأننا قد وقفنا على أن الشاعر يكثر جدا من الالتفات والتنقل بين المخاطبين، وكأنه يبث شجونه إلى كل شيء، إلى الناس وإلى الجبال وإلى الطير وإلى ليلى. فنراه هنا يرجع بالخطاب إلى خليليه فيقول: خليلي ما أرجو من العيش بعدما، هذا البيت الواحد بعد الأربعين، خليلي ما أرجو من العيش بعدما، أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. تشرى يعني تباع، فالكلمة هنا بمعنى البيع، كما في قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. نعم، أي باعوه بثمن زهيد. نعم، تشرى وتشترى من الشراء، يعني عكس البيع، تشرى ولا تشترى، أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، يعني أرى حاجتي تباع ولا تشترى لي، أرى أحدهم يبيعها والذي يشتريها لا يشتريها لأجلي أنا، هذا المعنى. نعم، فتشرى هنا تشرى الأولى بمعنى البيع، خلاص. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة. تشترى من الشراء، إذن الآن إذا قيل لك: من أين جئت بأن تشرى وشراه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين؟ هذا يوسف عليه السلام. وهل علمت استعمال العربي في ذلك؟ قل لهم: نعم نعم. قال المجنون، مجنون ليلى، وهو ممن يحتج بشعره، هو قديم أموي، خليلي، وشعره موجود بالمناسبة، شعره موجود في كتب اللغة، في كتب النحو، شعره موجود في كتب النحو كشواهد، يعني من شعره شواهد في كتب النحو، من شعره شواهد في كتب النحو. نعم، خليلي ما أرجو من العيش بعدما، أرى حاجتي تشرى يعني تباع، ولا تشترى لي يعني ولا يشتريها الذي يشتريها ممن يبيعها لي. فهذا شاهد على هذا المعنى، على تفسير قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. نعم، يقول: يا صاحبي، خليلي يعني يا صاحبي، ما الذي أرجوه من الحياة بعد الآن؟ ما الذي أرجوه وقد رأيت حاجتي في هذه الدنيا تباع، في حين أن الذي يشتريها لا يشتريها لي، في حين أن الذي يشتريها لا يشتريها لي؟ ويقصد بذلك حادثة تزويج ليلى، يقصد حادثة تزويج ليلى. نعم، وأرى أن قول الشاعر في هذه المرة خليلي ليس للاستعطاف والحث على فعل شيء، ليس للاستعطاف، قطع الصوت، إلى أين سمعتم؟ نعم، المعنى العام للبيت جيد، ليس كثيرا، المعنى العام للبيت. يقول: يا صاحبي، ما الذي أرجوه من الحياة بعد الآن؟ ما الذي أرجوه وقد رأيت حاجتي في هذه الدنيا تباع، في حين أن الذي يشتريها لا يشتريها لي أنا؟ فقلت إنه يقصد بذلك تزويج ليلى، عملية أو حادثة تزويج ليلى. نعم، ثم قلت وأرى هنا أن الشاعر قال خليلي، حينما قال خليلي لا يريد هنا الاستعطاف والحث على فعل شيء يريده الشاعر كما وقع من قبل في قوله خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي، البيت الذي تناولناه في المحاضرة الماضية، حينما قال خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي، كان هنا يستعطف ويحث كما قلت هناك، يستعطف ويحث. وما الذي استعمله في ذلك؟ أولا ناداهما بصفة الصحبة فقال خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى خليلي، ثم بعد ذلك ذكر أن ليلى وقدمه في الذكر، قدمه في الذكر أن ليلى هي أكبر الحاج والمنى، هي أكبر الحاج والمنى، فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي. نعم، فاستعمل أسلوبين في الحث. هنا لما قال خليلي لا يريد ذلك، هنا لما قال خليلي لا يريد ذلك، لماذا؟ من أين أقول أنه لا يريد ذلك؟ من أين أقول أنه لا يستعطفهما ويحثهما على فعل شيء؟ لأن الشعور الذي يغلب على هذا البيت الذي نحن بصدده هو شعور اليأس، شعور اليأس. فلو كان يناديهم هذه المرة لشيء فإنه يناديهم لمشاركة الحزن واليأس، كأنه يلوذ بأخلاء يشكو إليهم ويبث إليهم همه وحزنه. هي تزوجت، هي تزوجت وانتهى أمرها، فيقول خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. وانظروا إلى هذه المقابلة في البيت، انظروا إلى هذه المقابلة في البيت، تذوقوا معي هذه المقابلة حينما يقول خليلي من قبل، انظر إلى الفرق بين البيتين، هناك بيت فيه أمل وأما هذا البيت ففيه يأس وضياع، وكلاهما يبدأ بخليلي. في البيت التاسع بعد الثلاثين يقول خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي، هناك أمل، يا خليلي ليلى هي أكبر ما أتمناه، يعني كأنه يقول لن أطلب منكما شيئا بعد ذلك، إذا حققتما لي هذا الشيء فليلى هي أكبر شيء أتمناه. وهذا نستطيع أن نقول إنه حث ثالث، حث ثالث. لماذا؟ لأنه يذكر أن ليلى هي أكبر حاجة عنده، فمن فعلها لي، من قدمها لي، يكون قد قدم لصديقه، لخليله أعلى شيء وأعلى خدمة يمكنه أن يفعلها لصديق. وهذا حث ثالث، الحث الأول نادهما بالصحبة، والحث الثاني قدم السبب وهو حاجته فيها، والحث الثالث أنه ذكر كونها أكبر حاجة. وإذا كانت أكبر حاجة كان فعل الصديق له أكبر جميل، كان فعل الصديق معه أكبر جميل، تفهمون؟ هذا شيء ثالث مستقل، تنتبهون إلى هذا؟ خليلي ليلى أكبر الحاج والمنى فمن لي بليلى أو فمن ذا لها بي، هناك أمل ويريد أن يحصلها، هناك أمل يريد أن يحصلها. نعم، أما هذا البيت، هذا كان في التاسع بعد الثلاثين، أما هذا البيت الواحد بعد الأربعين، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، هنا يأس، يأس خلاص. وفي كلا الأمرين في كل الأحوال يخاطب خليليه، كأنه لا يستغني عن خليليه، إما أنه يطلب منهما أن يساعدانه في الوصول إلى حاجته، وإما أنه يبث إليهما حزنه وهمه. فانظر إلى الفرق بين البيتين، وكلاهما يبدأ بخليلي، خليلي أعيناني وخليلي أشكو أبث همي وحزني. نعم، وفي هذا البيت معنى قوي جدا نتوصل إليه بتأمل اللازم من الكلام لا بصريح الكلام. خليلي، خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، وهو أن المجنون صار يعيش هذا المعنى ولم يصرح به، لم يقل أنا لا أعيش في هذه الدنيا إلا لأجلك، لا، هو أشار إشارة لكنها إشارة قوية، إشارة قوية. ماذا قال؟ قال خليلي، ما أرجو من العيش بعدما، أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. ما معناه؟ ما معناه؟ معناه أن المجنون صار لا يعيش في هذه الحياة الدنيا إلا لأجل ليلى، فإذا ذهبت ليلى لغيره فما هي قيمة الحياة بعدها؟ لأي شيء يعيش؟ هكذا هو يطرح هذا التساؤل، فهو لا يرى أسبابا للحياة بعد ليلى. انظروا، لا يرى أسبابا للحياة بعد ليلى. نعم، وهي مرحلة خطيرة من مراحل العشق والهوى والفناء في المعشوق. وفي الحقيقة لا يمكنني هنا ألا ألوم على الشاعر تحت كل الظروف. لماذا؟ لأنه مسلم. أنا لا ألوم عليه من جهة النص الأدبي، من جهة الدرس الأدبي، الدرس الأدبي شيء آخر، وإنما ألوم عليه من جهة كونه مسلما، وكان يعيش في وقت كثر فيه العلماء والمربون، وكان ينبغي أن يستعين بهم في ذلك، وكان ينبغي أن يكون أن يشعر بسر وجوده أكثر من ذلك. الله تعالى خلقه للعبادة، والله تعالى هو الذي حرمه ليلى، فليسأل الله وليتوجه إلى الله وليعلم أن بقاءه في الحياة، طالما أن الله تعالى لم يقدر موته فبقاؤه في الحياة، بقاؤه في الحياة هو إرادة الله سبحانه وتعالى، وهو لحكمة، لأنه عليه تكاليف، وعليه إسلام لابد أن ينصره، وعليه قضية لابد أن يحققها. فكان ينبغي أن يعلم ذلك. كل الناس يموت لهم حبيب، يموت لنا والدنا، وتموت لنا أمنا، وتموت لنا أختنا، ويموت لنا ابننا. لأن كل واحد سيموت له حبيب سيفعل هذا، ستفنى الحياة، لكن الله لم يكلفنا بذلك. وهذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم، هذا هو الفرق بين المسلم وغير المسلم. المسلم يظنه الناس لا يحزن كما يحزن الآخرون، ولكن المسلم الأمر عنده لم ينتهي، ويعلم أن الله تعالى هو الذي فعل ذلك، وأن الله تعالى هو الذي يملك أن يرد عليه حبيبه، يعني من ابنه أو من زوجه أو من أبيه أو من أمه أو من أخته أو من أخيه أو من صاحبه. هو يحزن ربما أضعاف حزن الشخص، هذا يرجع إلى كل شخص، من جهة الحزن يرجع إلى كل شخص، ولكن لا تظن هذا أمر مهم جدا، لا تظن أن موت إنسان بعد إنسان أو أن محاولة انتحاره تدل حتما على شدة الحب، وأنه أكثر حبا من هذا المسلم الذي لم يمت والذي لم ينتحر. لا، هذا يرجع إلى عامل آخر، يرجع ربما كان هذا الذي أراد أن ينتحر ربما كان حزنه أقل ولكنه أراد أن ينتحر. لماذا؟ لأنه لا يرى قيمة لحياته فيريد أن ينتحر، خلاص يموت. أما المسلم فيعلم أن الله تعالى هو الذي قضى بذلك، وأن الله تعالى هو الذي سيرجعه إليه، وهو الذي يملك ذلك، فيحزن ربما حزنا مضاعفا، ولكنه يصبر ويحتسب، لأنه عنده عقيدة في هذا الأمر، لا أنه لا يحب من مات، لا أنه أقل عشقا له ممن انتحر، لا، ربما كان أكثر عشقا، ولكنه يتمسك، يعلم أن الحياة لم تنتهي بعد، ويعلم أنني لن أغضب الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الفعال، وسأصبر وسألقاه، سيقضي الله تعالى أمره في هذا الشيء وفي هذا الأمر. انتبهوا إلى هذا جيدا. المسلم عنده طاقة على تحمل الآلام التي يتألمها فعلا. لماذا؟ لأنه الحياة عنده لم تنتهي، الأمر عنده مستمر، القضية لم تنتهي بعد، فهو يصبر، هو مستمر، يعني عنده المشوار لم ينتهي بعد. فأما الآخر فانتهى، يعني لا، ربما كان أقل حزنا ولكنه سينتحر. لماذا؟ لا قيمة للحياة الآن، خلاص انتهت. أما المسلم فيرى قيمة للحياة. فلذلك أنا ألوم على المجنون في هذا، ألوم على المجنون في هذا، أنه وصل إلى هذه الدرجة من الحب والعشق، لا على أنه وصل إلى هذه الدرجة من الحب والعشق، أنه وصل إليها ففني عن غيرها، تفانى فيها وفني عن غيرها، لن يلحظ غيرها، فبالتالي أصبح ما يرجو من العيش بعدما. ولذلك ثبت في يعني جاء في قصته في كتاب الأغاني جاء فيها محاولة انتحاره. جاء أنه كان يريد أن يلقي بنفسه من فوق الجبل وكان الناس يتعلقون به وكانوا يأخذونه ويربطونه في البيوت يربطونه حتى لا ينتحر. أنا ألومه أن وصل إلى هذه الدرجة وهو معاب وعيب عليه أن وصل إلى هذه الدرجة وهو مسلم لا عيب عليه أن وصل إلى هذه الدرجة من العشق، وإنما وصل إلى هذه الدرجة من الغياب عن العقيدة وعن الدين. ألومه على هذا ولا أكفره، بالعكس، بل فيه نزعة دينية وتدينية وفيه تأنيب ضمير، وكل هذا أثبته من شعره، وسيكون يعني سأثبت كل ذلك إن شاء الله تعالى من في الكتاب في فصل هناك فصل سأتناول فيه هذا الأمر، قضية الدين في شعره وخفة الديانة وما إلى ذلك بسبب هذا العشق. ولذلك لا أكفره أبدا أبدا، بالعكس لا أكفره، وأنا أعلم جيدا ما قال، قرأت ديوانه مرات، أعلم ما قال جيدا. وله أبيات يعني بالفعل هي خطيرة يعني، ليست فقط مجرد إذا الحجاج لم يقفوا بليلة فلست أرى لحجهم تماما، تمام الحج أن تقف المطايا على ليلة وتقريها السلامة، لا، هناك ما هو أخطر من ذلك، هناك ما يتعلق بالاعتقاد. ولكن أنا لا أريد أن أطرحه وحده، أنا سأطرح القضية كلها، الأشعار التي قالها في الحب في الدين سلبا وإيجابا، يعني أجمع شعره كله لنتصور شخصيته، لا أن أخذ نصا واحدا هكذا وأحكم عليه منه، لا، أنا الآن أدرس شخصية كاملة، نعم. فلا بد من الإلمام. فلذلك أنا لا أريد أن ألقي أن آتي ببعض كلامه الآن مما بالفعل يمكن إذا قاله في أحوال عادية وفي قاله شخص عادي ربما يكفر به، ولكن سأطرح ذلك ضمن وحدة متكاملة من الكلام الذي قاله ضد الدين ومع الدين، أنا أقول ضد ومع هكذا للتقريب يعني، حتى نتصور الشخصية كاملة. لكن لو ألقيت لك طرفا واحدا الآن هكذا يعني سيذهب عقلك، يعني كيف لا يكفر بهذا، سيكفر حتما، فلا أريد أن أشغلك بهذا الآن. نعم. فكما قلت هو حاول أن ينتحر للأسف الشديد يعني، وهذا أورده الأصفهاني في الأغاني أنه كان يريد أن يلقي نفسه من فوق بعض الجبال يعني. نعم. وهذا يلام عليه كما قلت. يقول: خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. تأملت قوله تشرى ولا تشترى لي، تشرى ولا تشترى لي، لماذا عبر بالبيع والشراء؟ وأخوكم يسأل هل ثبت أن أحدا كفره من العلماء المتقدمين، وهذا أحد الأشياء التي أشير إليها، هذا أحد الأشياء التي واحد من الأشياء التي أشير إليها، وهو أنه لم نسمع على شهرة في هذا الرجل، وأنه كان موجودا في وقت العلماء فيه كثيرون جدا وكان مشهورا جدا، لم نسمع عن أحد كفره، لا يذكرونه إذا ذكر يعني إلا برجل مبتلى، على أنه رجل مبتلى. العلماء كانوا أفضل من ذلك، هناك كتاب اسمه نشوة السكران لمحمد صديق حسن خان، نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان، اسم الكتاب هكذا، موجود، هو ليس موجودا في الأسواق للأسف الشديد، لكنها موجود في صورة PDF على الإنترنت، نشوة السكران من صهباء تذكار الغزلان اسمه هكذا، مشهور نشوة السكران فقط، ابحث عن نشوة السكران. يذكر فيه أن يعني يقول في بعض كلماته أو صفحاته، يقول إن هؤلاء العشاق مرفوع، يعني معنى الكلام يعني كأنه مرفوع عنهم القلم، وهذا الرجل ليس صغيرا، هذا رجل متشرع شيخ يعني، محمد صديق حسن خان، يقول إن هؤلاء معذورون فيما يأتون به، إن هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحالة، مع ضرورة ما وصلوا إليه. لا نحكم عليهم بظواهر ما يقولون، ولا نحكم عليهم بهذا الكلام، بهذه المعاني التي يقولونها، لو قالها شخص بما نحكم به على شخص عادي يقولها. انقطع الصوت. إلى أين تماتم؟ إلى أين تماتم؟ هو يقول ما معناه، أنا لا أنقل منه بالنص، من كتاب نشوة السكران لمحمد صديق حسن خان. يقول هذا الكتاب كما قلت موجود عند على الإنترنت. يقول هؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال، هذا حال من العشق يعني كحال المجنون، هذا معنى. قال يعني يقول كأنهم مرفوع عنهم القلم، يعني لا حرج عليهم، لا يحاسبون على كلامهم، لأنهم لا يقصدون هذا الكلام، وليس في وعيهم، إنهم في حالة من الوجد وفي حالة من الألم التي يعذر فيها القائل. يعني قال كلاما هذا معناه. نعم، لا أذكر نفسه بالتحديد، ولكن اقرأوا الكتاب، هو كتاب صغير في يتجاوز 100 صفحة، يعني 130 تقريبا. نعم، اسمه نشوة السكران، نشوة السكران. نعم، كما قلت لك يعني الأمر كبير. لم أسمع عن واحد من المتقدمين كفره على شهرته كشاعر، لم نسمع عن أحد كفره، بل ربما إذا ذكروه ربما سيذكر بأنه رجل مبتلى صاحب بلاء، يعني يتعوذ من العشق، من عشقه، من هذا النوع من العشق. نعم، فهذا سؤال جيد، كما قلت وقد تناولت ذلك يعني في الكتاب. أقول تأملت قوله تشرى ولا تشترى لي، لماذا عبر بالبيع والشراء؟ لماذا لم يعبر بالفقد والبقاء مثلا؟ قال تشرى ولا تشترى. ألتمس في ذلك دلالة على أن أو دلالة على معان في هذا الموقف لا يدل عليها من طريق الاختصار بأجود من ألفاظ البيع والشراء. يعني هناك معان يريد أن يقولها، لن يقولها باختصار إلا باستعمال ألفاظ البيع والشراء. هذا هو البيع والشراء. البيع والشراء إذا ما تم وأبرم، إذا ما تم وأبرم، فإنما وقع عليه البيع والشراء ينتقل بحاله ليقع تحت تصرف المشتري إلى الأبد، وهذا تغير جذري في شأن المبيع، تغير جذري في شأن المبيع. وإذا كان الحال الذي قال فيها المجنون هذا البيت هو زواج، هو زواج ليلى يعني من غيره ولا شيء، يعني الآن لا شيء غير ذلك عادة يعني، فقد لمس المجنون هنا هذه الخطورة في الموقف، ورأى أن ليلى تنتقل من شأن إلى شأن، تنتقل من كونها بكرا في بيت أبيها تحب من تشاء ويحبها من يشاء، إلى كونها زوجة في ذمة زوج وتحت طاعته، وليس من حقها أن تحب من تشاء، وليس من حق من يشاء حبها أن يحبها، ليس من شأن من ليس من من حق من يشاء حبها أن يحب أن يحبها. نعم، رأى المجنون هذه الحال تجري وتحصل، فعبر عن ذلك بهذا التعبير الدقيق المصور لما يجري، فقال أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. ويدعم هذا المعنى أنه قال ولا تشترى لي ولم يقل ولا أشتريها، انتبه، يدعم هذا المعنى أنه قال ولا تشترى لي ولم يقل ولا أشتريها أنا، لأن ليلى عنده أجل من أن يشتريها، انتبه. وإنما الذي يمكن أن يصدق عليه أن يشتريها هو طرف لا يعنيه في الأمر سوى أن يساعد المجنون في حصوله على ليلى، فهذا المشتري لا يعنيه في الأمر سوى أن يساعد المجنون بحصوله على مبتغاه، كما فعل عمر بن عبد الرحمن بن عوف لو تذكرون، ونوفل بن مساحق. ماذا يعنيهما في الأمر؟ تعال أزوجك وتعطيك من المال، هو أرفق به وجده شاعرا متقنا وسيما جميلا، ثم في النهاية يعني الأمر واقف، صلاح حالك متوقف على الزواج بهذه الفتاة، تعال أنا أزوجكها وسأعطيك من المال وسأعل لك في المهر وأعطيهم ما يريدون، ولا سأشتريها لك. هي ليلى عنده لا بقرة، يعني ما هذا الرجل يبكي يريد أن يشتري بقرة، تعال أشتري لك البقرة، يبكي يريد ليلى، تعال أزوجك ليلى، الأمر عنده يشتري فليشتريها، هو لا يعنيه الأمر شيئا، لا يعنيه الأمر في شيء. نعم. فعبر عن الشراء في من غيره وليس منه هو، لما نفاه عن نفسه لم يقل ولا فما يقول خليلي ما أرجو من العيش بعدما أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، ولم يقل أرى حاجتي تشرى ولا أشتريها أنا، لأن ليلى أجل عنده من أن يشتريها، والذي يصدق عليه أنه يشتريها كما قلت هو طرف يريد التدخل لمساعدة المجنون لما عطف عليه وأرفق به يعني. فهذا المشتري لا يعنيه في الأمر سوى أن يساعد المجنون بحصوله على مبتغاه رفقا به وتعاطفا معه ورفعا لهذا البلاء عنه الذي كان عليه، كما كان الموقف من عمر بن عبد الرحمن بن عوف ونوفل بن مساحق. ونلاحظ هنا شيئا آخر، وهو أن المجنون قد بنى الفعلين للمجهول. انظر، المجنون قد بنى الفعلين لماذا؟ للمجهول، فقال تشرى وتشترى، أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي. لماذا؟ لأنه لا يعنيه من الذي باعها ومن الذي اشتراها، لم يقل اشتراها فلان ابن فلان، اشتر نعم وقع شراؤها من فلان ابن فلان، وأبوها فلان ابن فلان باعها، وقع شراؤها من فلان ابن فلان، لا يعنيه فلان ابن فلان ولا يعنيه أي فلان في الدنيا، تعنيه فلانية واحدة هي ليلى. نعم. فقول لا، قال أرى حاجتي تشرى ولا تشترى لي، لأنه لا يعنيه من الذي باعها ومن الذي اشتراها. أنت تقول وخلق الإنسان ضعيفا في القرآن، لماذا لم يقل القرآن وخلق الله الإنسان ضعيفا؟ من الذي خلق الإنسان؟ سؤال، من الذي خلق الإنسان؟ من الذي خلق كل الكون؟ الله سبحانه وتعالى. ألم يكون من الأجمل أن يقال وخلق الله الإنسان ضعيفا؟ الجواب لا، لن يكون أفضل. لماذا؟ لأن السياق هنا في معرض بيان ضعف الإنسان وليس في رد على من يكفرون بالله تعالى، فنذكرهم بأن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان فهو الذي يستحق أن يعبد. لا، لو كان كذلك لقلنا وخلق الله الإنسان، لكن الأمر هنا في بيان الحال التي خلق عليها الإنسان قوة وضعفا، في بيان الحال التي خلق عليها الإنسان قوة وضعفا، فقلنا فقال القرآن وخلق الإنسان ضعيفا، بالبناء للمجهول، بناء الفعل للمجهول، أصله وخلق الله الإنسان ضعيفا، وخلق الله الإنسان ضعيفا، صار وخلق الإنسان ضعيفا، حذف الفاعل للعلم به ولعدم الغرض من ذكره، خلاص لوضوحه ولعدم الغرض من ذكره، وخلق الإنسان ضعيفا، فنحن نعلم به هذا أولا، وهذا شرط الحذف أن نعلم به، ثم بعد ذلك ماذا نقول؟ نقول هو ليس غرضا في البيان، ليس غرضا في البيان، ليس هو في الرد على من يكفرون، وإنما هو في بيان حال الإنسان من القوة والضعف. وصار خلق الإنسان، وخلق أصله خلق الله الإنسان، حذف الفاعل وانتقلت حركته إلى المفعول فصارت وخلق الإنسان، سيلتبس الفاعل بالمفعول لأن الإنسان مفعول، إذن لابد من تغيير صيغة المضارع. ما الذي بقي من تغيير؟ لا أستطيع أن أغير الإنسان لأنه تحمل علامة من؟ علامة الفاعل، فلابد أن تبقى هذه العلامة علامة الفاعل تدل على المحذوف الذي هو الفاعل، فما بقي إلا الفعل يغير فيه، فضم أوله وكسر ما قبل آخره هذا في الماضي، ويضم أوله ويفتح ما قبل آخره هذا في المضارع. يخلق وخلق، فصار وخلق الإنسان ضعيفا. تشرى ولا تشترى، السؤال هنا الفاعل هل هو مذكور في البيت؟ تشرى ولا تشترى، الفاعل هل هو مذكور أم أنه بني للمجهول كما في قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا؟ هل بني للمعلوم؟ هل بني للمعلوم؟ هل الفاعل مذكور؟ بني للمجهول. إذن لابد أن أبحث وراء العلة لماذا بني للمجهول. فأقول هنا بني للمجهول لعدم عناية الشاعر بهذا الفاعل. هل سيختلف الحال مع ليلى لو أن زيد أو عبيد أو عمرو أو حاتم أو محمود أو إسماعيل هو الذي تزوجها؟ هل سيختلف الحال مع المجنون؟ أسألكم هل سيختلف معه الحال؟ هل سيكون هناك فرق؟ سؤال، لا لن يكون هناك فرق. إذن لماذا أذكر الفاعل؟ لماذا أذكر البائع؟ لماذا أذكر المشتري؟ هم لا يمثلون عندي شيئا، الذي يمثل عندي شيئا هو الحادثة، أنها تشرى وتشترى ولكنها لا تشترى لي أنا. هنا أظهر الكلام، لما قال لي أنا أظهر الكلام هنا. انظروا، نعم هي ذهبت لغير على كل حال، ولكن لما ذكر العكس قال لي. انظر بالضمير المتكلم أنا لي أنا. وهذا شدة الظهور، يعني هذا من أشد الظهور، لي أنا. ولم يحذف شيئا ولم يخفي شيئا، لأنه يعنيه أن يتصل به. لذلك قلت من قبل هو لا يرى إلا نفسه وليلى، لا يرى إلا نفسه وليلى. لابد أن تعلموا العلل وراء الكلام، لماذا قال كذا وكان يمكن أن يقول كذا. ستجدون وراء ذلك اكتشافا في نفسية الشاعر، وهذا هو الأدب. وليس أن تحفظ بيتين ومقطعين وكذا وتقول وانظروا إلى السجع الجميل وانظروا إلى القافية الجميلة، لا ليس هذا الأدب. الأصل أن الأدباء الحقيقيين عباقرة أذكياء جدا، هذا هو الأصل. الأصل أن هؤلاء أذكياء وعباقرة. إياك أن تظن أن الأدب هو هذا الذي تحفظ فيه بيتين وتقول انظر التشبيه والمجاز وكذا، لا، وراء ذلك نفسية الشاعر، وراء ذلك نفسية الشاعر. وهذا الطريق هو الذي فقط، هو فقط الذي سيجعلك تتذوق القرآن بعد ذلك، بعد مدة، يعني بعد مدة من الممارسة ستجد القرآن قرآنا آخر غير الذي كنت تقرأه. ولكن احذر على نفسك هنا شدة الفجع، لأنك ستفجع وستندم لماذا لم أفعل ذلك طوال عمري، لم أفعل ذلك مبكرا، كنت أقرأ قرآنا لا أفهمه. لأنك ستجد قرآنا آخر غير الذي كنت تقرأه الآن، من حيث يعني فهمك، لابد أن أستثني، لابد أن أوضح، من حيث فهمك له ومن حيث ما يحدثه في نفسك ستجد قرآنا آخر من هذه الحيثية. فهذا هو الطريق. أما أن تحفظ فقط الشعر وأنت ستقف فقط إذا كانت ذاكرتك جيدة وكنت تستطيع أن تستحضر ما حفظته أو درسته في الشعر في أثناء قراءتك للقرآن، أقصى ما تحصله معاني الكلمات، أنك تعرف معاني الكلمات في الشعر الجاهلي مثلا. لكن إذا تذوقت الشعر الجاهلي تذوقت القرآن، هذا هو. إذا تذوقت الشعر الجاهلية تذوقت القرآن، هذا هو الطريق. لا يوجد طريق آخر، انت هذا الأمر، وهو الطريق إلى التفقه، إلى الفقه، الطريق إلى التفقه. يعني حقيقة لا أتهيب ولا أنبهر بشخص يقولون أنه الفقيه إنه كذا. أنا أعلم أنه حصل الكتب، يعني الكتب في ذهني، إذا كان إماما كما يقولون يعني، وإلا فهذا أيضا نادر. لكن من لا يستطيع أن يستنبط النص، أن يستنبط المعاني من النصوص بنفسه، هذا لا أتهيبه، لأن القضية بعد ذلك قضية كم وتحصيل. انتبه، قضية كم وتحصيل. وأنت إذا أردت يعني، لكن هذه ليست أخلاقنا يعني، لكن يعني الاختبار المفترض في ذلك يعني، مولانا شيخنا أيها الإمام أيها الفقيه أيها المفتي، ها، هل يمكنك أن تعرب لي هذا البيت؟ أطلب منك أن تشرح لي هذا البيت، ممكن؟ هو عالم، ينبغي أن يشرح لك، ينبغي. لا يقول هنا أنا فقيه، لا لا، هذا أساس، هذا ألف ألف باء، هذا ألف باء، ها، ينبغي أن يعربه لك، ينبغي أن يشرحه لك، وإلا فهو مدعي. ولذلك أقول ينبغي أن نأخذ مكاننا الصحيح. لا عليك يعني أن تفيد الناس، لا عليك أن تفيد الناس بما عندك من العلم دون أن تقول عالم وإمام كبير وفقيه. هذا كذب، كل هذا كذب. لا يوجد فقهاء الآن ولا علماء، لأن الفقيه بمنتهى الوضوح والصراحة وبمنتهى المباشرة كما قاله الشاطبي، قال من كان مبتدئا في اللغة فهو مبتدئ في الفقه، ومن كان متوسطا في اللغة فهو متوسط في الفقه، ومن كان مجتهدا في اللغة فهو مجتهد في الفقه. إذا وجدت مجتهدا في الفقه يقول هذا مجتهد كبير، إذن هو لغوي كبير، لغوي كبير، غير ذلك لا، ولا أسير ولا ولا ولا أذن الناس بغير ذلك. قل أنت فقيه، قل إمام، قل محدث، قل كذا، أنا لا يعنيني هذا كله شيئا، كل هذا ليس عندي بشيء، كل هذا ليس عندي. المحدث ربما، لأنه إذا كان يعني فقط يشرح مصطلح الحديث هكذا وكان شرح له وفهم، لا إشكال، لا إشكال، بمعنى أن يشرح مصطلح الحديث ليس معنى المحدث المحدث الحقيقي الكبير، لا، ليس هذا ما أقصده أيضا، ليس هذا أيضا ما أقصده، وإن كان في الآخر تفصيل، لكن ليس هو ما أقصده. إنما الذي يشرح مصطلح الحديث لا إشكال، يعني جيد، علوم جيدة، واشرح مصطلح الحديث، واشرح كذا واشرح كذا، لا إشكال، لا إشكال، واشرح التجويد، كل هذا لا إشكال. لكن تقول فقيه وعالم وكذا وشيخ وكذا، هذا لا، لا، هذا هو الإشكال. أن يقال كل هذا، قل ما تريد فيه، أنا لا يعنيني بشيء، سأتي له ببيت من الشعر، أعرب مولانا، أعرب لو سمحت، طيب اشرح لي هذه القصيدة. يمكن أن تعمل مجلسا في شرح القصيدة، لأن فقيه كان الفقهاء يشرحون الشعر، ها، ما الإشكال، كان الفقهاء يشرحون الشعر، أكثر من شرح شعر الحب هم الفقهاء، هذه حقيقة في الأدب في التاريخ، أكثر من شرح شعر الحب هم الفقهاء، داود الظاهري، ابن حزم الذي ألف طوق الحمامة الذي هو أفضل مصدر للكلام على الحب وتحليل قضية الحب، ابن حزم، تخيل، الفقيه. نعم، قصائد الحب أكثر من شرحها الفقهاء. فلا تقل لي، لأنهم كانوا فقهاء حقيقيين، انظر، كانوا حقيقيين. أنت الآن هل تثق في أحد يقال فيه فقيه يشرح لك قصيدة كلغوي؟ بلاش، بلاش. هل تثق في شخص من الموجودين ممن يقال فيه فقيه، فقيه مصر، مفتي كذا كذا، هل تثق فيه أن يعرب لك قصيدة إعرابا كاملا صحيحا؟ لا أيضا. إذا نحن نعيش في أكذوبة كبيرة، ومن الرجولة ومن المروءة أن نصارح أنفسنا بهذا، وألا يداري بعضنا على بعض، ألا يداري بعضنا على بعض، هذه حقيقتنا فلنعترف بها، فلنعترف بها. وطبعا أنت إذا قلت هذا الكلام وسرت على هذا النهج لن يحبك أحد، فليذهب حبهم إلى الجحيم، إذا كان في مقابل، إذا كان ثمن حبهم هو أن أخفي على نفسي الحقيقة، وأن أعيش وأنا أكاذب على نفسي، وأن أكذب على نفسي، وأقول إنني أقول إنني أنا علماء وكلنا علماء ونحن طلبة علم. لا يوجد علماء ولا يوجد طلبة علم، نكذب على أنفسنا، نكذب على أنفسنا. نعم، والذي يتصدر في شرح الكتب وكذا ليس أكثر من أنه يسبق الجلوس بأشياء إذا كان مصداقية، إذا كان كما قال في عصرنا شيخا حقيقيا يعني يسبقهم بسنوات في الدراسة. إذن فليبين ذلك، ولأنه ليس شيخ وعالم كما يقولون وكما ينفخون فيه وينفشونه. ولا بأس كل من علم شيئا أن يعلمه، لا بأس، بلغوا عني ولو آية، لا إشكال. بل لا بأس أن يتلقف الأستاذ عن الطالب، أن يكون هو أستاذه في علوم أخرى، هذا بالعكس هذا جميل جدا. وقد كتبت من قبل ما أجمل وما أروع أن تترك طلابك وتذهب لشيخك، وأن تترك شيخك لترجع إلى طلابك، جميل جدا، هذه العملية التبادلية جميلة. وما أجمل أن يكون لك زميل، وهذا الزميل في الطلب قرين في مثل عمرك وفي مثل أحوالك وظروفك، يكون شيخك في علوم هو يتقنها أو في علم هو يتقنه، وتكون شيخه في علم أنت تتقنه، أنت تدرسه النحو مثلا وهو يقرأ عليك القرآن، أو هو أنت تقرأ عليه القرآن، يعني هو معه قراءات مثلا، أنت تقرأ عليه القراءات وهو ليس معه شيء غير القراءات، يقرأ عليك اللغة، يقرأ عليك القرآن مثلا، أنت تدرسه الشعر وهو يدرسك التجويد مثلا، هذا جميل جدا جدا رائع جدا. ولكننا لا الشيوخ يبحث عن الشيخ وكذا، خليك نام يا حبيبي، نام يا حبيبي، خليك استنى الإمام بتاعك، خليك زي ما انت كده، اوعى تقوم بعد 20 سنة هلاقيك زي ما انت. إنما طالب العلم ده عنده إيه، ده عنده إيه، ده عنده ماذا عند هذا، ماذا عند هذا، ماذا عند هذا، ويأخذ من هذا ومن هذا، هذا هو طالب العلم. لا يرحم، لا يرحم، لا يرحم بمعنى طالب العلم يرحم طبعا، طالب العلم لا يرحم، هذا استعمال المصريين، وهو يشار به إلى أنه لا يترك مجالا للعلم إلا ولجأ إليه، هذا هو. يقول إنه قال طلب العلم لا يرحم. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.